خلات تقول: ما حكم قول آمين بعد الفاتحة في غير الصلاة، وهل للمرأة الجهر بها؟ لا إله إلا التأمين مستحب في الصلاة وخارج الصلاة، مستحب فقط، والمرأة لها أن تجهر بها ما دام ما عندها جانب. نعم، كما تجهر بالقرآن إذا كانت تجهر بالآية، إذا قالت ولا الضالين قل آمين. نعم.